هنجاوب بقى عشان الظاهر الناس نعم يعني ايه مستنيين النهارده. السؤال الاول، خدمه والد ووالده الزوج هل هي واجبه ام تفضلا؟ ولو رفضت تبقى اثمه؟ دائما وابدا ما انصح اخواننا، لو ان كل رجل وكل امراه عرف ما له وما عليه لاستقام الحال وما حدثت خلافات ومشاكل داخل بيوت المسلمين. وللاسف الشديد الرجل يطلب ما له قبل ان يؤدي ما عليه، والمراه تطلب ما لها قبل ان تؤدي ما عليها، يكون نتيجه ذلك صدام ويكون طلاق ويكون شجار ويكون بؤس داخل البيت، نسال الله العفو والعافيه. سلم يا رب. هل المراه، هل الزوجه مطالبه شرعا بخدمه والدي الزوج؟ شرعا لا. نعم. انا اتيت بزوجة ولم اتي بخادمة. نعم. انما اتيت بزوجة لها مالي وما اتي بها كخادمة. هذا. نعم. فاذا ما قامت المرأة بذلك العمل فهذا تفضل وتكرم. نعم. نعم. وهي مأجورة على هذا. نعم. ونصيحتي لكثير من الاخوات الفضليات، اذا ما ادت او اسدت معروفا لأب أو أم الزوج، فإنما ينبغي أن يكون دائما وأبدا بحب وبود وليس متأفف. يعني متأففة بلاش منه خالص. نعم. لما؟ لأن ذلك يترك في قلب الزوج أثر. نعم. ويغيره، لأنها عندما يأتي أهلها تقوم بخدمتهم وتؤدي ما شاء الله وهو يقارن. ونحن لا نريد تلك المقارنة. فأختي الكريمة بارك الله فيك، لا تعامليه بمعاملته ما داموا معك ناس طيبين ولم نعم. يعتدوا عليك. نعم. فأسدي لهم ما استطعت واعتبري هذا أبوك وتلك أمك. سبقتنا يا مولانا، هو ده جميل جدا، لكن إذا كان هي بتسمع يعني ما يغضبها ومعاملة سيئة ورفضت، هل عليها إثم؟ ليس عليها وذر ولا إثم، جزاكم الله على الزوج أن يتقي الله. الأخ أحمد من ليبيا بيقول